أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فمع الحلقة 32 من سلسلة حلقات القطوف الدانية في شرح الرسالة القيروانية، قال مصنف رحمه الله: ولا يتفكرون في مائية ذاته، أي لا يتأملون للاعتبار ولا لغيره في مائية، أي حقيقة ذاته سبحانه وتعالى. فالمصنف رحمه الله تعالى لما أخبرنا بما يوصلنا إلى العلم بالله، أشار لما ورد من النهي عن التفكر في ذات الله تعالى. وقد ورد ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في مخلوقاته ولا تفكروا في ذاته، رواه الديلمي في مسند الفردوس بأسانيد ضعيفة، لكن اجتماعها يكسبها قوة ومعناه صحيح. ونظم هذا المعنى بعضهم بقوله: وقد أتى عن النبي الصادق: تفكروا في الخلق لا في الخالق. وورد أن الشيطان يقول لأحدكم: من خلق كذا، من خلق كذا، فيقول الله، فيقول: من خلق الله. ودواء ذلك أن يقول الإنسان: لا إله إلا الله. ذلك شفاء هذا الداء. وأخرجه البخاري بلفظ: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا: هذا الله خالق كل شيء، فمن خالق الله؟ أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام، باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه. فشفاء هذا الداء كما قلنا أن يقول: لا إله إلا الله، أي لا خالق سواه ولا صانع غيره. فدله صلى الله عليه وسلم على الرجوع إلى أصل العقيدة الثابتة بالأدلة القاطعة، ولم يأمرنا بالاحتجاج على الشيطان، لأنه يتلون ويأتي من وجه آخر، لأن الشيطان يتلون ويأتي من وجه آخر. والمائية، فقول المصنف هنا: ولا يتفكرون في مائيته. المائية والماهية والحقيقة والطبيعة ألفاظ مترادفة، أي ما به الشيء هو هو. فالمائية نسبة إلى ما، أي أنه يجاب بها عن السؤال بما، وما يسأل بها عن الحقيقة، أي عن حقيقة الشيء كما هو. وقد سأل فرعون موسى فقال: وما رب العالمين؟ سأله هنا بما التي هي للحقيقة، أي وما رب العالمين الذي قلت إنك رسوله، أي أي شيء هو؟ وأجابه سيدنا موسى ببيان الصفة، أي عرفه إياه بالصفة لأن الحقيقة لا تدرك، فقال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. أي هو مبدع هذه الأجرام العظيمة ومنشئ هذه الذوات العريضة الطويلة إن كنتم موقنين، أي إن كانت فيكم أهلية للإيقان، للإيقان أي معرفة الحق بأدلته القاطعة وبراهينه الساطعة. ولم يتنبه فرعون لهذا، فقال لمن حوله: ألا تستمعون؟ يعني سألته عن حقيقته فأجاب بصفاته وهو غير مطابق للسؤال، لكن سيدنا موسى لم يتعرض لبيان جهله وغلطه، بل تعرض لصفات أبين، تعرض لصفات أبين من الأولى، أو تعرض لصفات أبين من الأولى، فقال: ربكم ورب آبائكم الأولين. وفيه إشارة إلى أن السؤال عن الحقيقة ليس من دأب العقلاء. ولم يبين سيدنا موسى غلط فرعون وجهله، بل ذكر صفات أبلغ من الأولى. فقال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فقوله تعقلون أي تستدلون بما أقول فتعرفون ربكم، وهذا غاية الإرشاد، لأنه نبهه أولا على الاستدلال بالعالم وهو خلق السماوات والأرض، ثم نبهه بما هو أقرب إليهم وهو أنفسهم وآباؤهم، ثم بالمشرق والمغرب لزيادة البيان والتدريج في الاستدلال، وليعلم أن في كل شيء دليلا على وحدانية الله تعالى. فلم يتنبه فرعون لأن حب الرياسة أعماه وأصمه، فنسب سيدنا موسى إلى الجنون، فقال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لكن سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يعرض عن جداله ويحيله على الأدلة العقلية ليعلم بها، أي بالأدلة العقلية، ويعتقد اعتقادا جازما أن الله إله واحد وقادر ومريد، وهذه لا يقبل فيها إلا الدليل العقلي دون التفكر في ذاته عز وجل. وفقنا الله وإياكم لما يحبه وأرضاه، وأكتفي بهذا القدر، وإلى حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وكان الفراغ من تسجيل هذه الحلقة صبيحة يوم الأربعاء 9 محرم الموافق 19 من شتنبر 18 و2000. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.